خمس مذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمه، إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي ولو كانت الورقة الصغيرة فالله يعلم، وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه، فكل شيء فالله به عليم.